بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، بتوفيق الله تعالى أكمل باب الفتح والإمالة وما بين اللفظين وما يسمى بالتقليل من طيبة النشر في القراءات العشر. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وقلل الراء ورؤوس الآي جف وما به هاء غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء مع أراكهم ورد وكيف فعل ورؤوس الآي حد. ومعنى هذا أن ورش من طريق الأزرق أمال الراء مع الألف في مثل أمالها إمالة صغرى ما يسمى بالتقليل، فيقرأ هكذا النصارى وقال الذي اشتراه وإن ياتوكم أسارى وأيضا سكارى وهكذا يقرأ ورش من طريق الأزرق. وقلل الراء ورؤوس الآي جف، ورؤوس الآي يريد بذلك 11 سورة من قوله تعالى طه إلى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه الصور التي ذكرت قبل ذلك إمالتها لحمزة والكساء وخلق العاشر عندما قال الإمام مع رؤوس آي النجم طه اقرأ مع قيامة الليل الضحى الشمس سأل عبث والنزع وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي. وقلل الراء ورؤوس الآي جف، التقليل في ذات الراء ورؤوس الآي التقليل فيها قولا واحدا لا خلف فيه. وقلل الراء ورؤوس الآي جف، وما به هاء غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء مع أراكهم ورد. ومعنى هذا أن ورش من طريق الأزرق يقلل أيضا رؤوس الآي التي بها هاء التأنيث ولكن بخلف عنه، مثال ذلك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وأيضا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ولكن تقليله هذا بخلف عنه يعني له فيها التقليل والفتح مع ذات ياء. يريد بذلك ذات الياء التي في وسط الآيات مثل أبى واستكبر فتلقى آدم من ربه كلمات قل إن الهدى هدى الله فمن اتبع هويه وهكذا، ولكن بخلف عنه يعني له الفتح والتقليل في رؤوس الآي التي تنتهي بالهاء وأيضا ذات الياء التي في وسط الآيات. وهذا معنى قوله وما به هاء غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء مع أراكهم ورد. أراكهم في قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا بسورة الأنفال فيها أيضا الفتح والتقليل هكذا مع ذات ياء مع أراكهم ورد. ثم قال بعد ذلك وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلفا، يريد بذلك كل ما كان على وزن فعل أو فعل أو فعل، مثال ذلك السلوى التقوى موتى وأيضا مثلا فعل مثل دنيا وقربى وقصوى وفعلا مثال ذلك إحدى وسيماهم وضيدا. فإن أبا عمرو يقلل هذه الكلمات وأمثالها، يقلل الألف فيها، ولكن بخلف عنه يعني له فيها التقليل والفتح كل ما كان على وزن فعلى فعلى فعلى. ويلحق بذلك أيضا موسى وعيسى ويحيى، هكذا أبو عمرو له فيها الفتح والتقليل. وهذا معنى قوله وكيف فعل مع رؤوس الآي حق. وكذلك أيضا رؤوس الآي التي ذكرتها قبل ذلك أبو عمرو له فيها كذلك الفتح والتقليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلفا سوى بالراء. فإذا كانت الآية تنتهي براء فإن أبا عمرو له فيها الإمالة، مثال ذلك فيما أنت من ذكريها، عملا بقوله قبل ذلك وفيما بعد راء حضننا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري يتفق مع حمزة والكسائي وخلف العاشر في الألفات التي تقترن بالراء، وقال الذي اشتريه وترى الناس ذكاري النصاري، وكذلك أيضا في هذه الكلمات كذلك. وهذا معنى قوله وكيف فعل ورؤوس الآي حد خلفا سوى بالراء، استثنى ذات الراء لأنها ممالة عند أبي عمرو البصري كحمزة والكسائي وخلف العاشر خلفا سوى ذي الراء. وأنا ويلتا يا حسرة الخلف طوى قيل متى بلى عسى وأسفا عنه نقل وعن جماعة له دنيا أمل. ومعنى هذا كلمة أنا الاستفهامية، مثال ذلك قوله تعالى أني شئت أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد، أن لك هذا، أن هذا، هكذا. وأن ويلتا يا ويلتا يا ويلتا أألد وأنا عجوز، أن ويلتا يا حسرة يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، وأن ويلتا يا حسرة الخلف طوى. ومعنى هذا أن الزوري عن أبي عمرو له في هذه الكلمات التقليل والفتح، وهذا معنى قوله وأن ويلتا يا حسرة الخلف طوى قيل متى، كذلك أيضا له الخلف بين الفتح والتقليل في مثل قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، يا ويلتا الخلف متى قيل متى، بلى عسى كذلك له الخلف بين الفتح والتقليل في قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى بلى من أسلم. وكذلك كلمة أسفا يا أسفا على يوسف بلى عسى، وكلمة عسى كذلك قل عسى أن يكون ردف لكم بلى عسى وأسفا عنه نقل وعن جماعة له دنيا أمل. ومعنى هذا أن كلمة دنيا على وزن فعلى، فإن أبا عمرو له فيها الفتح والتقليل، وقد ذكرت هذا الوزن قبل ذلك في كلمة فعلى. ولكن ورد أيضا عن دور أبي عمرو الإمالة في كلمة دنيا. إذن دور أبو عمرو له في كلمة الدنيا ثلاثة مذاهب: الفتح والتقليل والإمالة. وهذا معنى قوله: وأن ويلتا يا حسرة الخلف طوى قيل متى، بلى عسى وأسفى عنه نقل، وعن جماعة له دنيا أمل. ثم قال بعد ذلك: حرفي رأى من صحبة لنا اختلف، وغير الأولى الخلف صف، والهمزة حف. ومعنى هذا كلمة رأى في مثل قوله تعالى: رأى كوكبا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أيديهم، رآها تهتز، رآه مستقرا عنده. فإن المشار إليهم بقوله حرفي رأى من صحبة لنا اختلف، وهم ابن ذكوان، ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي وخرق العاشر وهشام بخلف عنه، يميلون الراء والهمزة فيقرؤون هكذا: رئي كوكبا، رئيه مستقرا عنده، رئيها. وهكذا حرفي رأى من صحبة لنا اختلف، وغير الأولى الخلف صف، يريد بذلك أن شعبة أمال الراء والهمزة في الموضع الأول قولا واحدا، وهو قوله تعالى: رئي كوكبا. وأما ما ورد بعد ذلك من كلمة رأى أو رآه فإن شعبة له فيه الخلف الفتح في الراء والهمزة أو الإمالة في الراء والهمزة. وهذا معنى قوله: وغير الأولى الخلف صف. حرفي رأى من صحبة لنا اختلف، وغير الأولى الخلف صف، والهمز حف، يريد بذلك أن أبا عمرو البصري أمال الهمزة فقط فيقرأ هكذا: رأي كوكبا، رأيه، رأي أيديهم، رأيها. وهكذا يقرأ أبو عمرو البصري والهمزة حف. حرفي رأى من صحبة لنا اختلف، وغير الأولى الخلف صف، والهمز حف. وذو الضمير في أو همز وراء خلف منى، قللهما كلا جرى. وذو الضمير في، وذو الضمير يريد بذلك رآه، رآها، يعني المتصل بالضمير. فإن ابن ذكوان عن ابن عامر له فيه ثلاثة أوجه: إمالة الراء والهمزة، فتح الراء والهمزة، فتح الراء وإمالة الهمزة. رئيها أو رآها أو رأيها، هذه قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر. وهذا معنى قوله: وذو الضمير في، يريد بذلك الهمز، وذو الضمير في أو همز وراء خلف منى. ثم قال: قللهما كلا جرى، يريد بذلك أن ورشا من طريق الأزرق له في الراء والهمزة التقليل، قللهما كلا جرى، فيقرأ هكذا: رأى كوكبا، رآه مستقرا عنده، رأى أيديهم. هكذا يقرأ ورش من طريق الأزرق. وأما ورش من طريق الأصبهان فقراءته كقراءة قانون: لا إمالة ولا تقليل له في مثل هذه الكلمات، قللهما كلا جرى. وقبل ساكن أمل للراء صفا في وكغيره الجميع وقفا. وقبل ساكن أمل للراء صفا في، يريد بذلك شعبة وخرق العاشر وحمزة يقرؤون بإمالة الراء إذا كانت الكلمة متصلة بساكن. مثال ذلك: رئى القمر، رئى الشمس. هكذا يميلون الراء إذا كانت الكلمة متصلة بساكن بعدها. وهذا معنى قوله: وقبل ساكن أمل للراء صفا فيه. وقوله أمل للراء صفا فيه، أمل للراء صفا فيه، وقبل ساكن أمل للراء صفا فيه وتغيره الجميع وقفا، يريد بذلك إذا وقف القارئ على كلمة رأى المتصلة بساكن ووقف عليها، فكل قارئ من القراء على أصله، فأصحاب الفتح يقرؤون بالفتح وأصحاب الإمالة يقرؤون بالإمالة وورش يقرأ بالتقليل. هذا إذا وقفنا على مثل قوله تعالى: رأى الشمس، وقفنا عليها رأى، رأى القمر، وقفنا عليها رأى، فيرجع كل قارئ من القراء لأصله من الفتح والإمالة والتقليل. وهذا معنى قوله: حرفي رأى من صحبة لنا اخترف، وغير نولى الخلف صف والهمز حف، وذو الضمير في أو همز ورى، خلف منى قللهما كلا زرى. وقبل ساكن أمل للراء صفا في وكغيره الجميع وقفا. ثم قال بعد ذلك: والألفات قبل كسر الراء طرف، كالدار نار حز تفز منه اختلف. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري ودوري الكسائي وابن ذكوان أمالوا الألفات التي بعدها راء مكسورة متطرفة. مثال ذلك: وأبصيرهم، واختلاف الليل والنهير، وقيل عذاب النير، أولئك لهم عقبى الدير. وهذا في معنى قوله: والألفات قبل كسر الراء طرف، كالدار نار حز تفز منه اختلف. وخلف غار تم. ومعنى هذا أن دوري الكسائي ورد عنه الخلف، يعني قرأ بالإمالة والفتح في قوله تعالى: إذ هما في الغار، فتحها للغي التي من حروف الاستعلاء، وأمالها لوقوع الراء المكسورة المتطرفة بعد الألف. وهذا معنى قوله: وخلف غير تم. أمال دور الكسائي كلمة الغار كما ذكرت، وخلف غار تم والجار ترى طب خلفا. في قوله تعالى والجير ذي القرب أما لها دور الكساء قولا واحدا. إذن الدور عن الكساء في رواية عن الكساء أما لها قولا واحدا، وأمال الدور أيضا عن أبي عمرو ولكن بخلف عنه، له فيها الإمالة والفتح فيقرأ هكذا والجار ذي القربى والجار ذي القربى، روايته هكذا عن أبي عمرو البصري. وهذا معنى قوله والجار تلا صف خلفا، هار صف حنا رمب ملا. في قوله تعالى على شفا زرق هير أما لها شعبة وأبو عمرو والكساء وقالون عن نافع وابن زكوان عن ابن عامر، وهذا معنى قوله هار سبحنا رمب ملا، إلا أنه قد ورد الخلف بين الفتح والإمالة عن قالون وابن ذكوان لهما فيها الفتح والإمالة. وهذا معنى قوله وهار سفحلا رمب ملا خلفهما. وإن تكررا حضروا، وإن تكرر أي تكررت الراء بينهما ألف، مثال ذلك كلا إن كتاب الأبرير، وأيضا ما لها من قرار من قرير كنا نعدهم من الأشرير. أمال هذه الألف التي بين الراءين المشار إليهم بقوله حضروا، وهم أبو عمرو البصري والكسائي وخلق العاشر، وهذا معنى قوله وإن تكرر حضروا. والخلف من فوز، ومعنى هذا قد ورد الخلف عن ابن ذكوان وعن حمزة لهما الفتح لهما الفتح والإمالة. وهذا معنى قوله والخلف من فوز. ثم قال وتقليل جوى للباب جبارين، ومعنى هذا أنه ورد عن ورش من طريق الأزرق التقليل في قوله تعالى في هذا الباب، أي في كل ما ورد من هذا الباب مثل وقنا عذاب النار، وأيضا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وأبصارهم أولئك لهم عقبى الدار كنا نعدهم من الأشرار، وأيضا وما لها من قرار هكذا. وهذا معنى قوله وتقليل جوى للباب جبارين جار اختلف، ومعنى هذا قد ورد الخلف عن ورش من طريق الأزرق، يعني بين الفتح والإمالة، له الفتح والإمالة في كلمة الجار والجار ذي القربى. وأيضا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، له في كلمة الجار وجبارين الفتح والتقليل. وهذا معنى قوله وتقليل جوى للباب جبارين دار اختلفا. وافق في التكرير قس خلقا ضفا. ومعنى هذا أن خلاب عن حمزة له في المكرر ثلاثة أوجه: الفتح والتقليل والإمالة. وأما خلق له وجهان: التقليل والإمالة. وهذا معنى قوله: وإن تكرر حضروا. وهذا معنى قوله: وإن تكرر حضروا. والخلف من فوز وتقليل جوى للباب جبارين جار اختلف. وافق في التكرير قس خلف ضفى. وخلف قهار البواري فضلا. ومعنى هذا أن حمزة المشار إليه بالفاء له الخلف بين التقليل والفتح في كلمة القهار: وأحلوا قومهم دار البوار. وهذا معنى قوله: وخلف قهار البواري فضلا. وكلمة القهار في مثل قوله تعالى: لله الواحد القهار. أما المرفوع فلا إمالة ولا تقليل فيه لأحد من القراء. وخلف قهار البواري فضلا. توراة جد. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق له التقليل قولا واحدا في كلمة التوراة. ورش من طريق الأزرق له في كلمة التوراة التقليل قولا واحدا. توراة جد. والخلف فضل بجلا. ومعنى هذا أن حمزة له في كلمة التوراة في هذه الألف التقليل والإمالة كما سيأتي بعد ذلك. وأما قارون له فيها الفتح والتقليل. وهذا معنى قوله: توراة جد والخلف فضل بجلا. ثم قال بعد ذلك: وكيف كافرين جادا. ومعنى هذا أن كلمة الكافرين بالياء أينما وقعت في القرآن الكريم فإن ورشا من طريق الأزرق له فيها التقليل فيقرأ هكذا: أعدت للكافرين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هكذا: وكيف كافرين جادا. وأمل تب حزمنا خلف غلا وروح قل معهم بنمل. ومعنى هذا أن كلمة الكافرين فيها الإمالة قولا واحدا لأبي عمرو البصري ودوري الكسائي ورويس عن يعقوب. وفيها الفتح والإمالة لابن زكوان. وأما روح عن يعقوب قد وافق رويسا على إمالة كلمة الكافرين في سورة النمل. إذن يعقوب من رواية رويس وروح يميل الكافرين في سورة النمل. ثم أن روح بعد ذلك ليس له الإمالة في كلمة الكافرين إلا في موضع سورة النمل. وهذا معنى قوله: وكيف كافرين زاد وأمل تب حزمنا خلف غرى وروح قل معهم بلمل والتلافي فضلا في خاف طاب ضاق حاق زاغ لا زاغت وزاد خاب كم خلف فنا وشاء جاري خلفه فتنمنا. ومعنى هذا أن حمزة أمال عين الفعل الثلاثي الماضي في هذه الأفعال التي ذكرت في هذه الأبيات. خاف في قوله تعالى ولمن خيف مقام ربه جنتان، وأما من خيف مقام ربه شريطة أن يكون الفعل ماضيا في خاف طاب، فانكحوا ما طيب لكم من النساء. خاف طاب ضاق وضيق بهم وضيقت عليهم الأرض بما رحبت في خاف طاب ضاق حاق وحيق بهم ما كانوا به يستهزون. خاف طاب ضاق حاق زاغ لا لا زاغ لا زاغت يعني زاغ وإذ زيغت الأبصار فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن لا إمالة في كلمة أزاغ لأنها رباعي، وكذلك أيضا لا إمالة في قوله تعالى فأجاءها المخاض لأن أجاءها بمعنى ألجأها وهو فعل ماضي رباعي. في خاف ضاب ضاق حاق زاغ لا زاغت وزاد وزاد خاب كم خلف فنا. ومعنى هذا في قوله تعالى فزيدهم الله مرضا، وأيضا في قوله تعالى وقد خيب من افترى، أمال هاتين الكلمتين حمزة قولا واحدا وابن عامر بخلف عنه، وهذا معنى قوله وزاد خاب كم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وكيف كافرين زاد وأمل تبحث منا خلف غلا وروح قل معهم بنمل والثلاثي فضلا في خاف طاب ضاق حاق زاغ لا زاغت وزاد خاب كم خلف فنا وشاء داري خلفه فتمنا. والثلاثي فضلا، ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة أمال عين الفعل الثلاثي في هذه الأفعال التي ذكرت في هذه الأبيات. أولها في خاف في قوله تعالى ولمن خيف مقام ربه جنتان، وأما من خيف مقام ربه شريطة أن يكون فعلا ثلاثيا ماضيا. في خاف طاب فانكحوا ما طيب لكم من النساء، خاف طاب ضاق وضيق بهم وضيقت عليهم الأرض بما رحبت، خاف طاب ضاق حاق وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. في خاف طاب ضاق حاق زاغ حاق زاغ وإذ زيغت الأبصار في خاف طاب ضاق حاق زاغ لا زاغت يعني لا يميل فعل زاغت زاغ لا زاغت زاد خاب كم خلف فنا. في قوله تعالى فزيدهم الله مرضا. وأيضا وقد خيب من افترى. أمال هاتين الكلمتين حمزة قولا واحدا وابن عامر بخلف عنه يعني له فيهما الإمالة والفتح. وكلمة زاد أينما وقعت في القرآن الكريم يميلها حمزة قولا واحدا وزاد خاب كم خلف فنا وشاء ذالي خلفه فتى منى. يريد بذلك كلمة جاء وشاء في مثل قوله تعالى ولقد جاءهم موسى بالبينات ولو شيء ربك. أينما وقعت في القرآن الكريم أمال هذين الفعلين حمزة وخلف العاشر وابن زكوان قولا واحدا. وأما هشام فله الفتح والإمالة. وهذا معنى قوله وشاء جالي خلفه فتى منى. أما قوله تعالى فأجاءها المخاض فلا إمالة فيها لأحد لأنه فعل رباعي ومعنى أجاءها يعني ألجأها المخاض. وكذلك كلمة أزاغ لا إمالة فيها لأحد لأنها أيضا فعل رباعي. وهذا معنى قوله وشاء وجاء شاء لي وشاء جاء لي خلفه فتى منى. ثم قال وخلفه الإكرام شاربين إكراههن والحواريين. وخلفه الضمير يعود على ابن ذكوان يريد بذلك أن ابن ذكوان له الفتح والإمالة في هذه الكلمات في هذا البيت. وخلفه الإكرام الإكريم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكريم موضعان بسورة الرحمن بخلف عن ابن ذكوان بين الفتح والإمالة. وخلفه الإكرام شاربين لذة للشاربين له فيها الفتح والإمالة. وخلفه الإكرام شاربين إكراههن ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. في سورة النور ابن ذكوان له الفتح والإمالة. وكذلك أيضا كلمة الحواريين أينما وقعت له فيها الفتح والإمالة. وهذا معنى قوله وخلفه الإكرام شاربين إكراههن والحواريين. عمران والمحراب غير ما يجر عمران والمحراب غير ما يجر تهوى. وأولى زاد لا خلف استقر. أيضا هذا البيت يشير لابن ذكوان كذلك. عمران والمحراب والمعنى أن ابن ذكوان له في كلمة عمران عمرين عمران. إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران هكذا. أينما وقعت كلمة عمران فله فيها الخلف يعني الفتح والإمالة. وكذلك كلمة المحراب المنصوبة مثال ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب المحربة له فيها الخلف أيضا بين الفتح والإمامة. أما المحراب المجرور فإن ابن زكوان يميله قولا واحدا وهو يصلي في المحراب، فخرج على قوله من المحراب، وهذا معنى قوله عمران والمحراب غير ما يجر فهو، الضمير يعود على ابن زكوان، فهو وأولى زاد لا خلف استقر. ومعنى هذا أن ابن زكوان له الإمالة قولا واحدا في الموضع الأول في قوله تعالى فزادهم الله مرضا، أما ما ورد بعد ذلك من كلمة زاد فإن ابن زكوان له فيها الخلف يعني الفتح والإمالة. وقد ذكرت قبل ذلك أن ابن عامر من روايتي هشام وابن زكوان له في كلمة زاد الخلف بين الفتح والإمالة. أما الموضع الأول في سورة البقرة فابن زكوان يميله قولا واحدا، وهذا معنى قوله فهو وأولى زاد لا خلف استقر. ثم قال مشارب كم خلف عين آنية، مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحد لي، مشارب كم خلف يريد بذلك في قوله تعالى ولهم فيها منافع ومشارب، فإن ابن عامر له فيها الفتح والإمالة، وهذا معنى قوله مشارب كم خلف عين آنية يعني تسقى من عين آنية في صورتها الأداك حديث الغاشية، هشام له فيها الفتح والإمالة. وأيضا في قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، كذلك أيضا هشام له الفتح والإمالة. وقد ذكر عينا آنية ليخرج قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة، فاتفق القراء جميعا على قراءتها بالفتح. وأيضا عبر عن كلمة الكافرون عن صوت الكافرون بكلمة الجحد ليخرج قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذه الألف تقرأ بالفتح لجميع القراء وليس فيها إمالة لأحد، وهذا معنى قوله مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحد لي. ولكن الذي أمال تسقى من عين آنية وأمال أيضا ولا أنا عابد ما عبدتم هو هشام بخلف عنه، مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحد لي، خلف تراء الرافة الناس بجر طيب خلفا رد صفا فخر، ران رد صفا فخر، خلف تراء الرافة في قوله تعالى ف فلما تري الجمعان بسورة الشعراء أمال هذه الألف حمزة وخلق العاشر المسمى بالبزار. قلت تراء الرافة ولكن في حال الوقف على هذه الكلمة فإن حمزة يقرأ هكذا فلما تري فلما تري بإمالة الهمزة أيضا مع تسهيلها ولكن خلق العاشر يقرأ هكذا في حال الوقف فلما تري بإمالتهما معا وعدم التسهيل في الهمز. وأما الكساء إذا وقف عليها يقرأ هكذا فلما ترى أما في حال الوصل فلا إمالة للكساء في هذه الراء، والإمالة في الراء والألف لحمزة وخلق العاشر وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله تراء الرافة الناس بجر طيب خلفا، ومعنى هذا أن الدوري عن أبي عمرو أمال الألف في كلمة الناس شريطة أن تكون مجرورة بالحرف أو بالإضافة، مثال ذلك ومن الناس ولكن أكثر الناس هكذا. أما المرفوع والمنصوب فلا إمالة فيه لأحد من القراء. طيب خلفا رانا رد صفا فخر، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله رد صفا فخر وهم الكساء وشعبة وخلف العاشر وحمزة له الإمالة في قوله تعالى كلا برين على قلوبهم، وليس لهم سكت في هذه الكلمة كلا برين على قلوبهم. وهذا معنى قوله ران رد صفا فخر. وفي ضعافا قام بالخلف ضمر، ومعنى هذا في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم. أمال كلمة ضعيفا المشار إليه بقوله قام بالخلف ضمر، وهو حمزة بخلف عن خلاف، إذن خلت يميلها قولا واحدا، وخلاد له فيها الفتح والإمالة. وهذا معنى قوله وفي ضعيفا قام بالخلف ضمر، فيقرأ هكذا ضعيفا خيفوا عليهم. وفي ضعافا قام بالخلف ضمر آتيك في النمل فتى والخلف قر، ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة فتى وهما حمزة وخلف العاشر أمال الألف في قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إلا أنه قد اختلف عن خلاد، إذا خلاد له الإمالة والفتح. وأما خلف عن نفسه وخلف العاشر وأيضا خلف عن حمزة له الإمالة فيها قولا واحدا. ثم قال بعد ذلك ورى الفواتح أمل صحبة كف سنن وهكذا رعى حافظ ست. ومعنى هذا كلمة راء في أول سورة يونس إلى سورة الحجر وما بينهما أميلت هذه الكلمة ألف لام ري للمشار إليهم بقوله ورى الفواتح أمل صحبة كفلا، وهم شعبة وحمزة والكتائي وخلف العاشر وابن عامر وأبو عمرو البصري. ورى الفواتح أمل صحبة كف وهكذا رعى حافظ صف. وهكذا يريد بذلك هايا فاتحة مريم أمال الهاء أمال الألف مع الهاء هي يا المشار إليهم بقوله رعى حافظ صف وهم الكسائي وأبو عمرو وشعبة رعى حافظ صف. وتحت صحبة جرى الخلف حصل، وتحت يريد بذلك طه الهاء في أول سورة طه أما لها، وتحت صحبة أما لها شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وورش من طريق الأزرق بخلف عنه. والوجه الثاني لورش هو التقليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وتحت صحبة جنى الخلف حصل، وكذلك أبو عمرو البصري يميلها كذلك قولا واحدا، وهذا معنى قوله وتحت صحبة جنى الخلف حصل. يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام. يا عين يريد بذلك هاي فاتحة مريم، وأشار إليها بقوله يا عين صحبة شعبة وحمزة والكسائي وخرف العاشر. واختلف عن أبي عمرو البصري إلا أن رواة الفتح أكثر من رواة الإمالة، ورواة الإمالة عن هشام أكثر من رواة الفتح. إذن يا عين صحبة كسى يعني أمال الياء من فاتحة مريم أما لها شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن عامر. واختلف عن أبي عمرو كما ذكرت إلا أن رواة الفتح عن أبي عمرو أكثر من رواة الإمالة، ورواة الإمالة عن هشام أكثر من رواة الفتح، وهذا معنى قوله يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام. طاشف صف طاء من فاتحة طيها أو طيه، والطاء أيضا من فاتحة طيسين الثلاثة أمالها طاشفا صف، وهم شعبة وحمزة والكسائي وخرط العاشر. طاشفا صف حامنا صحبة، ومعنى هذا أن حاء من فاتحة الحواميم السبعة أما لها حيميم حامنا صحبة أما لها ابن ذكوان عن ابن عامر وشعبة وحمزة والإتاء وخرق العاشر وهذا معنى قوله وحامنا صحبة ياسين صفا رشد فشا يريد بذلك يا من فاتحة ياسين أما لها المشار إليهم بقوله صفا ياسين صفا رشد فشا وهم شعبة وخرق العاشر والكسائي وحمزة وروح عن يعقوب وهذا معنى قوله ياسين صفا رشد فشا فهؤلاء أمال الياء مع الألف في قوله تعالى ياسين وهكذا ولما انتهى من شرح أصحاب الإمالة أخذ يتكلم بعد ذلك عن الإمالة الصغرى وهي التقليل بين اللفظين فقال وبين في أسد وبين في أسف ومعنى هذا أنه قد اختلف عن نافع وحمزة في إمالة ياسين فحمزة له فيها التقليل والإمالة وأما نافع له فيها التقليل والفتح وهذا معنى قوله وبين في أسف خلفهما وبين في أسف خلفهما راجد ومعنى هذا أن المشار إليه بالجيم من جد وهو ورش من طريق الأزرق له في راء فاتحة يونس إلى الحجر له فيها التقليل وهذا معنى قوله راجد وبين في أسف خلفهما راجد وإذ ها يختلف وإذ ها يختلف ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من إذ وهو نافع اختلف عنه في هاء فاتحة مريم له فيها الفتح والتقليل وهذا معنى قوله وإذ هاء يختلف وإذ ها يختلف له الفتح والتقليل في الهاء والياء نافع وهكذا وإذ ها يختلف وتحتها جئ يريد بذلك الهاء من صورة طه ورش من طريق الأزرق له فيها الإمالة والتقليل وقد ذكرت الإمالة قبل ذلك عند قوله جنى وفي هذا البيت يفيد التقليل إذن ها من فاتحة طه ورش من طريق الأزرق له فيها الإمالة والتقليل، وهذا معنى قوله وتحتها جئت. قوله ورى جد وإذها يختلف وتحتها جئت حاحلا خلف جلا، حاحلا يعني حاء من فواتح حاميم أبو عمرو البصري له فيها الفتح والتقليل، وهذا معنى قوله حاحلا خلف جلا رمز لورش من طريق الأزرق، والمعنى أن ورشا من طريق الأزرق له فيها في حاء من حاميم التقليل قولا واحدا، وهذا معنى قوله وحاحلا خلف جلا. توراة من شفا حكيما ميلا، ومعنى هذا أن الألف في كلمة التوريث أمانها قولا واحدا المشار إليهم بقوله من شفا حكيما ميلا، وهم ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو البصري، وهذا معنى قوله توراة من شفا حكيما ميلا. وغيرها للأصبهان لم يمل، ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأصبهان لم يمل أبدا إلا كلمة التوريث، وهذا معنى قوله وغيرها للأصبهان لم يمل. وخلف إدريس برؤيا لا بأل، ومعنى هذا أن إدريس عن خلق العاشر له الإمالة في كلمة رؤيا العاري من الألف واللام، مثال ذلك رؤيي رؤيتا. أما الرؤيا بالألف واللام أما لها الكسائي وخلق العاشر كما ذكرت قبل ذلك، وهذا معنى قوله وغيرها للأصبهان لم يمل. وخلف إدريس برؤيا لا بأل، ثم تكلم عن قاعدة عامة في الأبيات الآتية فقال وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر. ومعنى هذا أن الوقف أو الإدغام مثال ذلك وتوفنا مع الأبرير، وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. معنى هذا أن الوقف والإدغام لا يمنع الإمالة لأصحاب الإمالة، لأن الإمالة ثابتة وهي أصل من الأصول، وأما الإدغام فهو أمر عارض والشيء العارض لا يمنع الأصل هكذا. وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر. وعن سوس خلاف، وعن سوس خلاف يعني ورد عن السوسي عن أبي عمرو خلف في ذلك بين الفتح والإمالة. فروى عنه جماعة الفتح وروى جماعة أخرى له الإمالة في حال الوقف وفي حال الإدغام، وهذا معنى قوله وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر.